التي اشتمل عليها القرآن. وكما بينا قبل ذلك في مسألة قراءة الإنسان للقرآن أو تدبر القرآن، هذا لا يتأتى أبدا إلا إن وقف الإنسان على مدلول ومعاني الآيات. لما نيجي نقرأ القرآن كده يبقى بنقرأ شيء مفهوم، يعني لا نقرأ شيء فيه إبهام ولا شيء غير يعني مفهوم، نقول هي ليست بألفاظ لوغاريتمية بحيث إن إحنا لا ندري ما المعنى، ولكن لما بنيجي نقرأ القرآن يبقى أي آية إحنا بنقرأ فيها نعلم مدلول هذه الآية، نعلم معنى تلك الآية، نعلم ما اشتملت عليه هذه الآية من آيات من حكم وأحكام. قلنا لأن المطلوب هو ليس قراءة القرآن والوقوف عند هذا الأمر فحسب، ولكن المطلوب هو العمل. يبقى كل آية هي خطاب للإنسان، المطلوب التنفيذ. يبقى نقول كل آية هي خطاب للإنسان، المطلوب فيها التنفيذ، فلازم لابد كما قال لا يكون هذا إلا بالإحاطة بالعلوم الشرعية، قال بأصولها وفروعها. يبقى بنقف كده، يخيركم من تعلم القرآن وعلمه، يبقى نقف على المعاني ونفهم ايه مدلول الكلام، وكذلك ما اشتملت عليه من مدلولات ومن حكم وأحكام، وكذلك أيضا بنقف على كيفية التنفيذ، كيفية الأداء، كيف نكون من أهل تلك الآية. يبقى مش عبارة عن آية احنا بنقرأها بعد ذلك نمضي إلى غيرها دون أن ندري ما هي العلوم التي شملت عليها الآية الأولى. قل هذا المطلوب، نحن فعلا نتعلم القرآن بهذه الصورة، وأي صورة أخرى بنتعلم خلال القرآن يبقى نقول صورة فيها خطأ، صورة فيها خطأ. قلنا ليس معنى الكلام هو عدم إمضاء الإنسان في حفظ القرآن وغير ذلك، لا مش هو ده المعنى، ولكن نقول الإنسان لابد أنه يقف على المعاني. يبقى كما هو بيسعى كده وعنده مهارة عنده علو همة في حفظ القرآن، نقول أيضا في المقابل لابد أيضا لا ينفك ذلك عن تعلم المعاني، تعلم مدلولات الآيات. لأن احنا أساسا بيسعى الإنسان لحفظ القرآن، وكما قلنا القرآن بيكون حجة على الإنسان، ليس حجة لهذا الإنسان، كيف يكون لك حجة للقرآن وأنت لا تعمل من خلاله؟ وليبقى لابد أن احنا كيفية تصحيح الاعتقاد سواء العقيدة في الله سبحانه وتعالى أو في أي أصل من أصول الإيمان، إزاي أساسا نؤسس العقيدة في القلب؟ نقول من خلال القرآن، يعني من خلال القرآن. كيف نتعرف على رب سبحانه وتعالى؟ من خلال القرآن. كيف نتعرف على المنهج؟ من خلال القرآن. نقول بعد ذلك بيأتي هذا القرآن المدني اشتمل على الأوامر والنواهي، يبقى نقول يا ترى لماذا أنزل الله عز وجل هذه الأوامر والنواهي؟ للتنفيذ. يبقى نقول الأوامر والنواهي دي يا ترى لكي نتعامل معها بقراءة ولا لكي نقوم بالتنفيذ؟ يبقى بالتنفيذ. قلنا يا ترى ايه الدافع المحرك للإنسان لكي يقوم بالتنفيذ وامتثال الأوامر واجتناب النواهي؟ نقول هذه العقيدة التي تم تأسيسها في قلوب، لما تؤسس بصورة صحيحة، وكذلك أيضا بواعث الإيمان بتتحرك في قلب الإنسان، هذا بيدفعه إلى الالتزام والسلوك، هذا بيدفعه التزام والسلوك. لذلك يعني نقول إن السمات الأساسية التي نقول اشتمل عليها الصحابة وكانت سمات ظاهرة في الصحابة، الجدية في الأخذ بكتاب السنة والجدية في الالتزام والسلوك. قلنا الأولى لا تنفك عن الثانية، الأولى لا تنفك عن الثانية. عندهم جدية في الأخذ بكتاب السنة، عارفين إن هو ده المنهج وده أساسا الكتاب الذي سوف نحاسب على أساسه عند الله تبارك وتعالى. فماذا فعلوا؟ كانت جدية في الالتزام والسلوك، وبالتالي نجد الآية يعني تمر على الصحابي، نقول يكفي أن تمر مرة واحدة، مرة واحدة. قلنا وبالتالي يحول ذلك إلى برنامج عملي، تطبيق عملي، ممارسات سلوكية إيمانية صحيحة. ده حال الصحابة رضي الله عنهم، قلنا لأنهم نظروا للقرآن أنه ده منهاج العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى نتعلم القرآن، قلنا معنى الكلام مش بنتعلم القرآن عشان حنقيم بالليل فقط، ولكن نقول ده كل ما الإنسان بيردد هذا القرآن كلما وقف على تلك المعاني. قلنا مش معنى المعاني بنقف عليها من أراء الإنسان أو بما يرى من هذه الآيات، لكن نقول لابد من الرجوع إلى تفسير هذه الآيات من خلال التفسير، نقول اللي هو يفسر بالأثر كتفسير ابن كثير رحمه الله أو غيره من التفسير التي تتكلم بتفسير الآيات بالقرآن والسنة، أو قال الصحابة رضي الله عنهم. قلنا عشان نقف على المعنى الصحيح، وبالتالي أنا أنظر لكل آية كده يعني أقول ما هو الخطاب الذي يوجه إلي من خلال تلك الآية. يبقى يا ترى إيه الرسالة المطلوب أنا أفهمها من خلال هذه الآية؟ يبقى نقف على تلك المعنى، ده قراءة القرآن، ده تعلم القرآن، وكذلك أن تعلم الغير. يبقى لما نيجي نعلمه آية يبقى أقول والله هذه الآية تقول لنا كذا كذا، المطلوب نفعل كذا. لما نيجي نقرأ مثلا من قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يبقى نقول والله أنا كذا أقول صلى الله عليه وسلم لما نمر على الآية، ولا نحول دي البرنامج عملي. بينا كلام عائشة رضي الله عنها لما ذكرت كده وقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وقالت كان يتأول القرآن، وأن هذه الصورة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي أيضا من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يبقى لما تجد المظهر ده موجود ماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يبقى إيه المطلوب؟ فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع في ركوعه ولا في سجوده أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يا ترى ليه بيقول الكلام دوت بعد ما نزلت الآية؟ يبقى نقول لأن الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أن في أداء، يبقى لابد من تأديتي، أداء أنا هأديه بس الأداء إمتى؟ لما يظهر مظهر معين. ولذلك قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يبقى لما نرى المظهر دهوت، لما يبقى نرى هذا المظهر والمنظر ماذا نفعل؟ فسبح بحمد ربك. يبقى المطلوب عمل، مطلوب عمل. فماذا كان النتيجة؟ مباشرة كده تحولت الآية، يبقى مش عبارة تعبد لله عز وجل بتلوة الآية وانتهى التعبد بها، لا، ده تحول إلى برنامج عملي. فكانت أول القرآن كما تقول عائشة رضي الله عنها فما كان يدع لا في ركوع ولا في سجود، كان يتأول القرآن كما تقول، فما ودع فما ترك في ركوع ولا سجود أن يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، قالت يتأول القرآن، يعني بيحوله كده، نقول سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى. بس الكلام ده مش كل ما نقرأ الآية حنذكره فقط، لا، ده حيبقى لما نقرأ الآية حنذكر هذا الكلام، لكن بمجرد ما أنا قرأت الآية يبقى تحولت إلى برنامج عمل عندي، يبقى في المفكرة اليومية موجود هذا الكلام. وبالتالي لا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة هذه الآية، لكن لا، ده مجرد ما احنا عرفنا كده يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، على ذلك نقول يبقى في البرنامج العمل المفكرة اليومية يبقى عندنا كده بند حنصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا مش المطلوب لما نقرأ الآية، لما نقرأ رواية فقط يبقى هو ده مجال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده في عبادة بقى، عبادة اسمها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك ودفع القوم إلى ذلك الأمر حتى نلتزم هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كان من التحفيز أنه قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله به عليه عشرة. يبقى ده نقول تحفيز، ونتخيل هذا الكلام تصلي أنت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، الله تعالى يصلي بك على بهذه المرة عشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الكلام ده لما نيجي نقرأ الرواية ونحكي ما ذكر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما نيجي نقرأ الآية نقول لا، يبقى ده في المفكرة اليومية، يبقى صورة من صور تعبد الإنسان لربه سبحانه وتعالى واعتراف بهذا الحق الذي للنبي صلى الله عليه وسلم علينا، هو أن احنا أن يكون لنا ذلك الورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول يبقى ده الكلام ده مش هينطبق على الآية فقط ولكن على الآيات، يبقى على كل الآيات، قلنا لأن عبارة عن رسالات من الله تبارك وتعالى، إما أن احنا بنصحح بها اعتقاد، وإما أن احنا أساسا بنقف فيها على سلوك وعمل ينبغي الإنسان أن يلتزمه. يبقى ده حال الإنسان مع قراءة القرآن، تعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى لما نيجي كده بلغوا عني ولو آية، يبقى بنبلغ الآية كده بتمامها وكمالها، بنبلغ الآية بتمامها وكمالها، يبقى نقول لك والله آية في كتاب الله تعالى تقول كذا وكذا، الآية دي معناها المطلوب مننا ان احنا نفعل كذا وكذا وكذا، يبقى ده خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونقول هذه ايضا من عطايا الرب سبحانه وتعالى للعبد، ان الله تعالى يوفق ذلك العبد ان يتعلم من مدلول هذه الآيات، وكذلك ان يقف على مفهوم هذه الآيات وعلى ما اشتملت عليه من حكم واحكام، وان يوفق الى العمل. يبقى دايما كده لا ننسى ذلك الدعاء، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى احنا بنشوف الحق اهو، نتعلم هذا الحق، يبقى نرزق كده التطبيق، نرزق التطبيق، يبقى هنا وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب، يبقى نقول التطبيق دايما، يبقى ناخد بالنا ان احنا لما نيجي نقرأ القرآن اقول كده ايه البرنامج العمل، ايه المطلوب مني من خلال الآيات اللي احنا قرأناها، وبالتالي الكلام ده مش نستطيع ان احنا نقف عليه الا لما نقف على معنى الآيات، نقول لك المطلوب كده انك انت تقوم بدراسة هذا القرآن، والله انا هنحفظ ولا احنا، المطلوب انك انت تقف على المعاني، الحفظ ده مسألة اخرى، لكن المطلوب كده ان انا اقوم بدراسة هذا القرآن، اقول لك الكتاب ده ادرسه، والكتاب ده هنطلع منه البرنامج العملي اللي انت هتحاسب على اساسه عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالقرآن ده حج على الانسان، يعني حج على الانسان، يعني تخيل انك انت لو انت في بلد هتتعامل في هذه البلدة وتعيش في هذه البلدة، قال لك خلي بالك انت لا تخالف هذا القانون، اعطاك كده كل واحد اساسا عايش في البلدة اعطوه كده كتاب، قال له خلي بالك ما تخالفش هذا القانون، الكتاب ده مطلوب هتعرف منه المطلوب ان انت تفعل ايه وايه اللي ممكن اللي تتركه، وبالتالي ما تخالفش هذا القانون والا هتقع تحت العقوبة والتنكيل. فماذا يفعل؟ والانسان بقى اللي بيطلب النجاة هيقرأ الكلام ده، لو كان انسان مستهتر مش هيقرأ هذا الكلام، طب يا ترى لما فعل فعلة يعاقب عليها عندما يعاقب؟ عند ذلك نقول والله ده هيعذر لأنه هو لم يقرأ في ذلك، نقول لا مش هيعذر أبدا، ده في القوانين الوضعية الكلام ده موجود، هذا الكلام ده موجود في القوانين الوضعية، فحنتعامل بهذه الصورة إزاي؟ حنجد الإنسان يجتهد إن هو يقرأ ويفهم إيه المدلول وإيه المطلوب، قلنا حتى لا يقع في مسألة يسأل من خلالها، ده حال الإنسان في الدنيا، حال الإنسان نقول أنت هتحاسب عند ربك سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات من خلال القرآن، وكذلك أيضا وصولك إلى الجنة إزاي ترسمه، إزاي نرسم أساسا طريق حياتي إلى الجنة، لو إحنا أساسا بنبتغي دخول الجنة يبقى لازم أرسم طريق حياتي خطواتي كده إلى الجنة، نقول والله ده أمر سهل وميسور، ليس هناك فيه صعوبة ومفوش أبدا خطوة في هذا الطريق مبهمة إلا وكل ذلك يتضح لك من كتاب ربك سبحانه وتعالى. فنقول لك وقف كده، يعني قف لنيها مع نفسك، قف لحظات مع نفسك كده، قول لك خلي بالك ارسم من الآن طريقك إلى الجنة، عايز تخش الجنة ارسم الطريق إلى الجنة، ارسمه منين؟ أقول لك من خلال القرآن. وخلي بالك وانت بترسم طريق إلى الجنة في طرق فرعية، الطرق الفرعية دي إياك والدخول فيها، إياك والدخول فيها، ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام اللي احنا بنقوله ده فسره للصحابة رضي الله عنه ورسم لهم هذا الطريق، يعني نقول الكلام ده هذا اللي بنذكره، يعني هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم، نقول ان هو رسم لهم الطريق للجنة، رسمه كده بخطوط حقيقية، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، خط لهم كده خط مستقيم، يبقى مش نقول والله ده يعني ارى لهم الآية فقط، لا ده رسم لهم كده خط مستقيم، هذا صراط الله المستقيم، وبعدين خطط كثيرة على اليمين دي طرق فرعية، وخطط كثيرة عن الشمال طرق فرعية كده، قال على كل سبيل شيطان يدعو إليها، ثم وتعالى من قول ربي سبحانه وتعالى أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فنتخيل آية هي، الآية دي منهج حياة الإنسان، الآية دي بتمثل منهج حياة الإنسان، تخيل لو احنا خدنا الآية ده هي واخدنا ايضا الآية الاخرى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت ان اول المسلمين، هات الآية دي وارسمها، يبقى ادي الآية كده، ادي نرسم الطريق الى الجنة، وخلي بالك من الطرق الفرعية، الطرق الفرعية ده هي نقول على كل سبيل منها شيطان يدعو الي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا هتجد الطرق الفرعية دي ازينت للإنسان، ازينت قلنا عشان تاخد بصر الإنسان، فإياك والنظر إليها، إياك والنظر إليها دايما كده، ردد ما هو الهدف اللي احنا بنسعى إلى تحقيق الوصول إليه، فعلى ذلك خلي بالك من هذا الطريق، لا تلتفت لا يمينا ولا يسارا، وبالتالي نقول دليلك في كده القرآن كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وإيه المطلوب مني؟ أقول لك تترجم حياتك كده كلها لحظاتك، تترجمها يعني كما ترجمها النبي صلى الله عليه وسلم، اقول لك اترجمها ازاي؟ اقول لك يكفيك بس انت تدرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول هذا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وصل إلى أرقى سلم العبودية والإيمان، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. إذا كان المطلوب أننا أسير في الطريق دهوت المستقيم، نقول يا ترى ما فيش حد سار فيه، نقول لك لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قطع ذلك الطريق، فالمطلوب أننا أطبق ما طبق النبي صلى الله عليه وسلم. نأمن بإذن الله سبحانه وتعالى أن احنا نصل إلى نهاية هذا الطريق دون انحراف، دون انحراف. نقول بس الإنسان يدي نفسه الفرصة، يبقى لابد من إعطاء الفرصة للنفس، قف كده مع النفس وبعد ذلك انظر إلى الطريق اللي انت رسمته إلى الجنة. نقول الطريق ما فيش معاناة، كل ما في الأمر نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا ذلك الطريق. تخيل كده أنك انت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وانت شفت رسم النبي صلى الله عليه وسلم. انت تظن لو حد من الصحابة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف ورسم له الطريق ورسم ايضا طرق الانحراف الفرعية، هل انت تظن ان في حد من الصحابة اهمل هذا الكلام؟ لا، ده كلهم فعلا شافوا الرؤية، شافوا رؤية ذلك الطريق. ونقول بقى اصبحت خريطة، لا نقول خريطة رسمها في كراسي، لا، دي خريطة رسمها في قلبي. ونقول كذلك ايضا اصبحت معالم هذا الطريق واضحة تماما عند الصحابة رضي الله عنه. والكل بيعمل على سبيل النجاة، كل بيعمل على سبيل النجاة. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، يبقى مش هتعلم القرآن وانك انت تهتم بخاصة نفسك فقط، ولكن ايضا بتحمل مسؤولية ذلك الدين. يبقى نقول يعني تبقى مصلح في نفسك او صالح في نفسك ومصلح لغيرك، يبقى ده حال المسلم. المسلم نقول كده ما عندوش الأنانية، لكن نقول للمسلم يتعلم ويعلم، يتعلم ويعلم، وزكاة العلم البذل دايما، زكاة العلم البذل. بلغوا عني ولو آية، لما بتيجي تبلغ هذا البلاغ المبين، قلنا ما فيش شك انك انت لما بتيجي تكون بيئة إيمانية، البيئة الإيمانية دي بتنفعك انت، يعني بتنفعك غير لما يعيش الإنسان المؤمن في بيئة فاسدة. ما فيش شك ان دخان البيئة الفاسدة ايضا يصاب به الإنسان، قلنا جو فيه وباء، يعني كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا لو نزلنا في ارض بيها الطاعون فنخرجش منها فرارا منها، وان ارض فيها طاعون فما ندخلش فيها. قالوا ان الهواء بيكون محمل بذلك الوباء، الهواء محمل بهذا الوباء. وان حتى لو كان الانسان ده لم يصب بالطاعون، هو في البلدة لكن لا يخرج منها فرارا منه، قال لان الجو، يبقى جو الامر، ظهر الفساد في البر والبحر، يبقى نجد ان الجو محمل كده زي ما بيحمل بالميكروبات والجراثيم، بيحمل ايضا بالمعاصي والفساد. فعلى ذلك يبقى لما نعيش في بيئة ايمانية، في الشك ان البيئة بتعين الانسان على طاعة ربي سبحانه وتعالى، البيئة دايما تعين الانسان على طاعة ربي سبحانه وتعالى. تخيل كده لما انسان لو صلى الفجر وجلس في المسجد منفردا، هنجد دايما كده الهواجس بتأتيه، يستكمل لغاية الشروق ولا يذهب الى بيته. لكن لما يكون موجود مع المجموع نجد امر ميسور سهل جدا، ان انا امكث هذه الفترة الزمنية، اقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى، اذكر الاذكار، استغفر، اتوب، حتى يعني انت جالس منفردا. لكن لما بيكون وسط مجموعة ايمانية تجد فيها اعانة شديدة. لكن لو انا لوحدي منفرد هنجد كده في تنازع داخلي، اجلس اكمل ما كملش، في تنازع داخلي. ونقول هو نفس الشخص لو جلس مع مجموعة إيمانية، مجموعة كده أيضا كل منهم يجلس منفردا، هذا يقرأ في كتاب ربي، هذا يستغفر، هذا يتوب، هنجد فيه إعانة. طول ما أنت شايف المجموعة هتجد فيه إعانة، وبالتالي نستكمل هذا الأمر. يعني لا أتكلم مع غيري، ولكن شتان بين الأمرين، شتان بين الأمرين. ولذلك نجد أن المسلم مش هيبقى بيسعى إلى إصلاح النفس فقط، وإصلاح البيئة المحيطة به، إصلاح البيئة المحيطة بها. قلنا لأن إصلاح هذه بيئة مؤثر على الإنسان، مؤثر، بيئة إيمانية، قلنا لا ترى مناظر يكرهها الإنسان ولا يسمع كلام يكرهه الإنسان، بل يجد الطاعات. وبالتالي لما نجد وننظر إلى الطاعات بيبقى حافز ودافع إن إحنا أن نستزيد من الأعمال الصالحة. فهيركم من تعلم القرآن وعلمه، يبقى مش فقط إنك أنت تعلم القرآن، ولكن أيضا تقوم بتعليم القرآن، تحمل مسؤولية هذا الدين، تتحمل مسؤولية ذلك الدين. كما تطعم هذا يعني الطعام أو الزاد الطيب، أيضا تريد من إخوانك أن يطعموا نفس الطعام. يعني هنا زي ما احنا نطعم الطعام الطيب، وأيضا نريد إخواننا أن يطعموا من ذلك الطعام الطيب. يبقى كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قلنا قاعدة هي موجودة، قلنا عشان ما تعلمش الإنسان الأنانية أبدا، قلنا في التنافس في الطاعات، يعني التنافس حاجة والأنانية يعني أحب أعرف معلومة كده وأنا طبقها وما أحبش غيري يعرفها. نقول لك لا، هذا مش في الدين. إذا كان أهل الدنيا بتعاملوا بهذه الصورة ده نتيجة الفساد الأخلاقي، نتيجة الفساد الأخلاقي. لكن الإسلام بيرقي الإنسان أخلاقيا، فتتمنى ما أفعل من طاعة لو كان كل الناس يفعلون ذلك، حتى لو كان منهم من يسبقنا في ذلك الأمر. قلنا هنستفيد، لأن هذه الطاعة نقول هتبقى طاعة متعدية، يعني أثر ذلك هيظهر على الناس. فعلى ذلك نقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فدائما كده أهل الطاعة يحبون لإخوانهم أن يفعلوا تلك الطاعات. قلنا لأن مردود هذه الطاعة بيعود بعد ذلك على الإنسان، مردود الطاعة ده يعود على الإنسان لما يكون نقول نعيش في بيئة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فنقول لك والله أنا بفعل طاعة، لكن نقول أنك أنت بتتأثر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فبنجد أن وبال ذلك أنا لك فينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى نقول القرية فيها ناس طيبة، ولكن نقول يعني أكثر القرية على فساد، فلو نزل العقوبة ينزل لأن الحكم على الغالب. يبقى نقول غالب الأمر إيه؟ لا، كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا لكم فيها الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى فينا الطيبة هو، لكن لما كثر الخبث نزلت هذه العقوبة من ربك سبحانه وتعالى، فكان الدمار والهلاك، ويبعثون على نيتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده البيئة الإيمانية يبقى فيها حفاظ على الحياة، وكذلك أن تعيش هذه الحياة الإيمانية، وحتجد إعانة على قطع ذلك الطريق بأمان وسلام. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. المسألة اللي احنا بنتعلمها نحاول أن نبث هذه المسألة إلى غيرنا، نعلم هذه المسألة غيرنا، انقل هذه المسألة إلى غيرنا. فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب مبلغ أن يكون أوعى من سامع كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في الرواية الثانية رواية عن سهل بن معاذ الجواني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجا من يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ ده أثره، يعني كما نقول كده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نقول الخلوف ده هو الريحة الرائحة المنبعثة من فم ذلك الصائم كنتيجة تصاعد أبخرة المعدة بيظهر كده على نقول فيه. يبقى إحنا نقول والله رائحة إحنا بنكرهها، يبقى النفوس بتأبى من تلك الرائحة، يبقى في تغير كده في هذه الرائحة. قلنا خاصة قبيل المغرب، قلنا لأن بتتصاعد أبخرة المعدة كنتيجة خواء المعدة بتتصاعد هذه الأبخرة فبيظهر هذا الأثر. نقول إذا كان ده أثر الطاعة، ما للطاعة يكون إيه؟ لما نيجي نقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ده نقول ده الأثر، يعني ده مش بنتكلم عن أمال المنبع. نقول الصيام، الصيام ذاته لما يكون ده أثر الصوم، يعني كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه العلامة التي تتعرف الخلال على قوم يوم القيامة أنه يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. ده الغر والتحجيل ده أثر الوضوء، ما ليكون العمل الأساسي الكلام ده أثره بهذه القيمة والعمل الأساسي. يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. نقول إذا كانت دي السنة ما الفريضة تبقى إيه؟ إذا كان السنة كده خير من الدنيا ما فيها، ده معنا نقول يعني دي يعني فعلها الإنسان بيثاب، تركها لا يعاقب ولا يأثم، يعني دي سنة. ومع ذلك يقول ركعة الفجر خير من الدنيا ما فيها، لما يكون الكلام ده عن نافلة وما الفريضة يكون إزاي؟ من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين 70 خريفة. ده الكلام ده لو صام يوم تطوع، وما لو صام الفريضة، فحنجد يبقى بيان ان قيمة الفريضة وزن هذه الفريضة. فان كان ده اثر لخلوف من الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، بريح المسك كده يتهافت عليه الناس، ولكن نقول هذه الرائحة التي نقول يفر منها الانسان هذه رائحة مقبولة عند ربك سبحانه وتعالى ان اثر عبادة. اما للعبادة ذاتها ايه؟ هنا نفس القضية، نقول يعني العبادة متعدية. نقول يبقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والدان تاجا يوم القيامة. يبقى نقول يا ترى الوالدان يلبس ذلك التاج على رؤوسهما نتيجة إيه؟ نتيجة أخذ ولدهما القرآن. يبقى ما اللي أخذ القرآن ذاته، يبقى زي كما نقول كده هم القوم لا يشقى بهم الجليس، يبقى إذا كان حيغفر لهذا الذي أتى لحاجة ولم يأتي المجلس العلم، أمال يبقى أصحاب المجلس اللي هم أقاموه، يبقى كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم الذين يشكبهم الجليس. وقلنا ده حال الإنسان لما يكون جالس في مجلس علم وأتى رجل ما كان له حاجة في المجلس، ولكن أراد رجل من أهل المجلس فمكث قلنا حتى ينتهي المجلس ثم يأتي إلى حاجته، فعند ذلك الله تعالى يقول ويغفر لذلك الرجل لما يقول له الملك قلنا فيهم فلان هذا عبد الخطاب وأتى لحاجة، قال هم القوم لا يشكبون جليس، يبقى نقول حيغفر له الذنب مجرد أنه هو جلس، دون شفاعة هؤلاء كرامة لهؤلاء. أما لما نكون أن احنا أكرمنا ذلك الذي أتى وجلس خلف المجلس وما كان له حاجة للمجلس أساسا، لما حيغفر له أما صاحب المجلس الأساسي يبقى هم القوم لا يشكبون جليس. هنا كذلك أيضا من قرأ القرآن عمل بما فيه، ألبس والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ طب لما يكون ده كرامة الآباء يعني كنتيجة لكرامة ذلك الولد، يبقى يتم إكرام الوالدين كنتيجة لأخذ هذا الولد بالقرآن، أما اللي أخذ بالقرآن وعمل بما فيه، وطبعا كما قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه يعني لابد العمل، مش الأخذ لسان القرآن اللي هو أخذ ألفاظ مجردة لا معنى لها، لا نقول كده أخذ القرآن وعمل بما فيه، لأن نقول ده هو منهاج العمل، القرآن ده منهاج العمل للإنسان، يبقى ده المطلوب أنك أنت تطبق، نقرأ الآية مش الآية بنتعبد بقراءتها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا، هو مازال على المعاملات الفاسدة معاملات باطلة، وبالتالي يقرأ الآية مرة من بعد مرة، نقول هذه الآية حجة عليك ليست حجة للإنسان، كأنه هو أساسا يعني بينطق بقرار اتهامي، كأن ده قرار اتهام هذا الإنسان، فعلى ذلك أنت تنتبه، يبقى تنتبه، نقول للإنسان يبقى اعتاد على السخرية والتنقص والاستهزاء الآخرين، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يقرأ الآية، والآية دي حجة عليك، دي الآية دي بتقول لك خلي بالك، إياك أن تأتي بقادح من قادح الإخوة، إياك والسخرية والتنقص من شأن الآخرين. لذلك نجد لما نيجي نقرأ كده أن موسى عليه السلام لما قال لهم لليهود قال لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تتخذوا بقرة يعني تذبحوا بقرة، قال تتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ده سمت الجاهلين مش سمت المؤمن أبدا، هو يتنقص في شأن الآخرين أو يستهزئ بالآخرين أو يستهين بالآخرين أو أي صورة من هذه الصور، نقول لا هذا ليس بسمت المؤمن. بنقرأ الآية كده يبقى تنتبه كده، إياك وانك انت اساسا تنتقد شان الاخرين تستهزئ بالاخرين او غير يعني غير هذه من الصور اللي احنا بنراها او نسمع عنها، نقول لك خلي بالك تقرا ايه حج عليك، فيكون التطبيق لو كان ده خلق عندك يبقى لابد من دفعه، لان هذا خلق لا يتناسب مع الايمان، مقتضى وموجب الايمان انك انت تلتزم، يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا، يبقى لازم نلتزم، انت مؤمن موجبات الايمان مقتضى الايمان يوجب على الإنسان أنه يقف عند الحدود ولا يتعداها، فلذلك قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه، تعمل بما في القرآن، الآية دي بتقول لك كذا يبقى تطبق، ما تنتقلش الآية التانية إلا لما بتعمل بها الأولى. يبقى لما نيجي نقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا إن كنتم مؤمنين، إن كان التعامل فيه شائبة يبقى لازم تصحح التعامل، صحح التعامل، وإلا بقى هنقرأ الآية ونفوت، لما بنفوت الآية بنفوت المعاملة بها، يقول لك لا قف كأن الآية دي هو الذي نزلت فقط من القرآن، عشان احنا يعني نستطيع العمل بالقرآن انظر إلى الآية اللي انت بتقرأها كده، قول ان الآية دي أساسا هي القرآن، هي دي اللي نزل من القرآن، لو كان نزل من القرآن مش هتنقل لغيرها، مفيش غيرها عندك، فماذا تفعل؟ يبقى هتضطر أعمل بيها، يبقى هو ده المطلوب، ده كده نفتح ملف التنفيذ عند الإنسان بهذه الصورة، يبقى متنظرش كده لسه آيات كتيرة موجودة، اللي يقول لك لا عامل كل آية وكأنها قرآن منفصل، كأنها هي الآية اللي نزلت الآن هتعمل بها إيه؟ يبقى مش هينفع أننا ننتقل لغيرها لأن ما عنديش قدامي غيرها، فعلى ذلك يبقى المطلوب كما بينا أن كل آية أنا بنقرأها يبقى في حاجة اسمها قراءة الآية، في حاجة الوقوف على المدلول، في حاجة اسمها التطبيق، يبقى كل آية نتعامل معها بهذه البنود، يبقى أي آية كده بنفتح لها صفحة يبقى هذه الآية هو المطلوب أن أنا أقرأ الآية، قراءة الآية بتجويد وترتيل، الأمر الثاني كده أقف على معنى الآية، يبقى ينفعش أن أنتقل لآية أخرى أقرأها إلا لما أمر بالبنود دهيت لكل آية، يبقى كل آية لها صفحة كده، آدي قراءة الآية وآدي العمل المدلول للآية وقفت عليها، بعد كده آدي التطبيق، آدي التطبيق أنتقل إلى غيرها، يبقى ده الملف اللي احنا نفتحه مع كل آية، مع كل آية، وبالتالي ما بتطرش آية إلا وأنا أحول الآية دي حجة ليا، ما تبقاش حجة عليا. لما أقرأها كده ابتدانا هيحج عليا، بعد كده هحولها حجة على حجة ليا. ازاي؟ يبقى كما بينا لو انا بتعامل يبقى المعاملات بتاعتي لابد من تصحيحها. ازاي صححها؟ يبقى ما انتقلش لغيرها الا لما صححها. اما اجي اقرا كده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا ان كنتم مؤمنين، اقول الحمد لله لقد وفقنا الله تبارك وتعالى ان نعمل بهذه الايه، لاننا قمنا بتصحيح واصلاح هذه المعاملات التي نتممها من بيع او شراء او غير ذلك من كل ايه من الايات. بقى يبقى كل آية من الآيات نتعامل معها بهذه الصورة، نقف معها ونشوف إزاي يكون التطبيق، يعني يكون التطبيق وأبدأ أطبق، ويبقى ده دخلنا في البرنامج العملي. قال فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ كان ده أثر، يبقى لما وضع التاج كده على رؤوس الوالدين ده كان أثر، أثر أخذ ذلك الولد بالقرآن والعمل بالقرآن ده أثر. أما اللي عمل ذاته، يبقى اللي عمل بالقرآن وطبق القرآن حاله إزاي؟ يا ترى كرامته ومنزلته عند ربي سبحانه وتعالى تكون ازاي؟ ازاي كان من كرامة هذا اللي عند ربي ان الله تبارك وتعالى جعل ذلك التاج على رؤوس الوالدين؟ فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ ايضا في رواية اخرى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ قرأ وماهر به مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ ويشتد عليه فله اجران. فيها التحفيز ايضا انك انت الشيطان ما يلبسش عليك الامر وتقول والله انا لسه مبتدئ لسه هنقرا القران، فانا يعني بستهجى الكلمه بستهجاها كده، يقول لك استهجى، بس مش معنى تستهجى كده انك انت تظل في ذلك الامر. احنا المدخل اهو اقرا قران، اقرا واستهجى القران، استهجى كده الحروف او الكلمات استهجاها، اقرا على غيرك واستهجاها. لسه نقول اللسان ما تفكش كده، ما بقاش فيه ليونة ومرونة عندما نقرأ قرآن. احنا المطلوب نقرأ قرآن نصل كده أقرأه لينا الرتبة، قلنا ده من كثرة تكرار وترديد الإنسان للآيات. لكن نقول وأنا لسه في الأول كده بيبقى شق عليا، يدوق استهجى كلمة استهجاها، يقول لك والله انك انت أساسا تسعى ان تتعلم القرآن تسعى، لكن لا تحرم أبدا من قراءة القرآن، لكن ليس المقصد انك انت تقرأ القرآن وتتتعتع في القرآن تظل متتعتع في القرآن مدى حياتك. لا، ده التحفيز انك انت تدخل ابتداء فيه، ادخل ابتداء وعلى ذلك تتعلم. قلنا ما هي الا فطرة زمنية وجيزة، وحنجد يعني هذه اليونة والسهولة واليسر في قراءة القرآن، مجرد ان انا امر على القرآن مرة كده اقرأه على غيري، وبالتالي حنجد ان هو خلاص عرفت الايات وعرفت ايضا يعني اقرأ الاية ازاي. هتجد بفضل الله سبحانه وتعالى مع التكرار هتصل للصورة الاولى. يبقى الصورة الأولى دي صورة نقول نريد أن نصل إليها، لكن الوصول إليها ابتداء كده أنا لسه حديث في حديث عاد بقراءة القرآن، فحنجد فيه يعني مشقة بيشتد عليا، أقول لك ليك أجران. يبقى نتخيل كده، يبقى ده تحفيز، يقول لك والله ما عليكش عقوبة لو قرأت كلمة كده ولا كده، يقول لك لا ده ليك أجران، مش أجر واحد ده أجران. لكن طبعا بنصل للصورة يعني الرقية، ان احنا عايزين نصل الى ان احنا نكون مهرة بالقرآن. المهر بالقرآن طبعا له ثواب جزيل، عطاء من رب سبحانه وتعالى. ما تظنش ان هو اللي بيشتد عليه القرآن له اجران هيبقى يتقدم في الفضل والمثوبة على غيري على المهر بالقرآن، نقول لا. لكن دي صورة احنا عايزين نصل اليها، ونقول الصورة الاولى فيها تحفيز الانسان، قلنا حتى يقرأ ويأخذ هذا الاجر، قلنا حتى لو كان بيتعتع حتى القرآن عليه يشتد وشق، لكن نقول انك انت حتى ايه يعني لا تترك القرآن وتترك قراءة في كتاب ربك سبحانه وتعالى، ولكن مع التعلم، مع التعلم. زي انسان كده ما كان يصلي وما يعني حفظ شيئا من كتاب ربك سبحانه وتعالى، نقول الصلاة لا تصح الا بالفاتحة. قلنا لو هيقعد يحفظ الفاتحة يفوت عليه اوقات، نقول له لا، يبقى انت عليك انك انت تصلي بالتسبيح كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الفاتحة التسبيح كما قال وكما ذكر صلى الله عليه وسلم. لكن مش معنى كده لو هو اذن لك ابتداء انك انت تستمر على ذلك، ده عشان ايه؟ تتعلم، فتتعلم في اسرع وقت. ولكن نقول ما تتركش العمل لغاية لما تتعلم، نقول لك لا صلي، والصلاة كانت هي لا صلاة الا بام الكتاب، لكن في حق هذا الانسان نقول صلي حتى لو كان بالتسبيح بدل الفاتحة لغاية لما تتعلم. لكن المطلوب التعلم بسرعة، يتعلم كده، نقول له سيبنا له فترة، لأن مثلا هيحفظ في يوم الفاتحة وليكن، ولنتيجة أنه هو كبير في السن وغير ذلك الذاكرة عنده ليست قوية، ونقول هيحفظ يوم، يوم ده يقطع الصلاة نقول لا صلي، بس انت المقدور عندك الآن تصلي بدل الفاتحة يكون التسبيحات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نأذن له بذلك ليس معناها يبقى ده إذن مستمر، إذن لغاية لما يتعلم، ولا بد أن يسرع في أن يتعلم هذا العلم الشرعي. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكروا الله في من عنده. الكلام ده لما يجتمعوا في بيت من بيوت الله، في مسجد، يعني في المسجد، قلنا الكلام صريح اهو. وما اجتمع قوم، قلنا حتى لو كان مجموعة اجتمعت في مكان، اجتمعت على طاعة الله سبحانه وتعالى، ليها ثواب طبعا، ثواب الاجتماع. كان نتكلم على صورة معينة، يعني كما نقول الإنسان لما بيسير إلى المسجد يبقى كل خطوة بيرفعها، لو نزل من بيته متوضيا ولم يخرج من بيته إلا للصلاة، كل خطوة بيخطو بها بيرفع بها درجة حتى عنه خطيئة. ده الكلام ده للسائر على أقدامه. طب السائر في سيارة جاي المسجد بسيارة، طبعا ليه ثواب قطع ذلك الطريق، لكن ما نقولش والله الطريق ده يحول في حقي لكذا، لا، الكلام صريح إن الإنسان لما يخطو بأقدامه على الأرض يبقى وكان متوضئا وما خرج من بيتي إلا للصلاة يرفع بها، يبقى كل خطوة بيخطو بها، خطوة القدم كده هنرفع بها درجة حتى عنك خطيئة، اللي هو سار على أقدامي للمسجد. إنه يقول مكان بعيد وصار بالسيارة ليه ثواب، لأنه هو أساسا قطع هذا الطريق حتى يصل إلى المسجد للصلاة أو لدرس علم غير ذلك، يبقى نقول عند ذلك له ثواب. لكن نقول ده ثواب اللي هو معقود، كل خطوة ده بترفع له درجة وتحط عنه خطيئة، ده للسائر على أقدامه كما وردت الرواية. الآخر ليه الثواب إزاي، نقول هذا ما رده إلى الرب سبحانه وتعالى. هنا كذلك لو اجتمع طائفة في مجلس علم في غير المسجد لها طبعا ثواب، لا شك في ذلك، لها ثواب أنه اجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن نقول الثواب المعقود هنا كل هذه العطايا والمزايا التي يعطاها الإنسان من خلال أو تلك المنح الربانية، هذا لمن لهؤلاء القوم الذين اجتمعوا في بيت من بيوت الله، ده تعمير المسجد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الرواية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.